فإن من الناس من يروج عليه الباطل لجهله به، وربما أجاب إلى تصحيح مقالة من المقالات ظنا أنها موافقة للحق لجهله ببطلانها، فهو له معرفة إجمالية بعقيدة أهل السنة والجماعة، فإذا جاء في التفصيل تجده حائرا. فلو قال له قائل مثلا: إنكم تقولون إننا نؤمن بالصفات كما جاءت في القرآن والسنة، فسيلتزم له بذلك فيقول: إنكم تقولون إن جميع الصفات مما جاءت فيه الأدلة تثبت بلا تأويل، فسيلتزم له بذلك لأنه يعتقده. ثم يقول له: فما تقول في قول الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: يا حسرة على العباد؟ فإنك إما أن تثبت الحسرة لله وإما أن تؤولها، صح؟ صح ولا لا؟ إما أن تثبت الحسرة لله وإما أن تؤولها، فربما بقي حائرا، وربما قال: نثبتها كما تليق بجلال الله، فقال قول لم يقل به أحد من المسلمين، وربما قال: نعم نؤولها، ودعا إلى ذلك أن هذه لا تليق بالله عز وجل، فيقول له: كما قلت في هذه إنها لا تليق بالله عز وجل، فكذلك أنا أقول في غيرها إنها لا تليق بذات الله عز وجل. لكن لو كانت له معرفة راسخة باعتقاد أهل السنة قال: إن هذه الآية التي ذكرتها ليست من آيات الصفات، وإن الله عز وجل لم يقل يا حسرتي على العباد، فلم يوضفها سبحانه وتعالى إلى نفسه، فليست آية من آيات الصفات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.